في من دروس كتاب علوم الهمة للشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، وسأبين لك أي فكرة هذا الكتاب وعن أي شيء نتحدث، ثم نتحدث عن الكتاب كله في عجالة حتى لو مش متواصل معنا دروس بإمكانك أن تحصل عليه وأن تطلع على ما فيه وجرب وستطلع. سترتفع همتك حينما تقرأ في هذا الكتاب إن شاء الله رب العالمين. لكن نتحدث الآن عن مقدمة حول علو الهمة، ممكن نسميها برضه مقدمة بعنوان سباق نحو الجنان، ممكن أيضا نسميها المصارعة إلى الطاعات. أستهل هذه المقدمة بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: واعلم أن منازل السيد إلى الله تبارك وتعالى إنما تقطع بالقلوب لا بالأبدان. منازل السيد إلى الله تبارك وتعالى إنما تقطع بالقلوب لا بالأبدان، وهذا الرب في بيوتنا. ممكن يقول لك أفضل مسن راجل عنده 80 سنة، وأنت يا شباب ما تقومش لصلاة الفجر وهو يقوم مع إنك أكبر منه. ممكن لك أم كبيرة في السن جدا وأثقلتها الأمراض، لكنها تذكر الله أكثر منك وتصلي وهي قاعدة أكثر منك. فمنازل السيد إلى الله تبارك وتعالى إنما تقطع بالقلوب لا بالأبدان. صلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كثير منا يحب الحصول على مكاسب كثيرة في زمن قليل، ولا حرج شرعا. كثير منا يحب أن هو يحصل على أعلى المكاسب في زمن إيه؟ في زمن قليل جدا. فهل فكرنا أن نحصل على أعلى المكاسب في الطاعات في زمن قليل؟ وهي ما تسمى بالتجارة مع الله تبارك وتعالى. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قال ربك: وأحق القول قول ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا نحن في صراع مزارعة، وسارعوا إلى مغفرة، أي بادروا بأعمال تستدرون بها المغفرة. الله غفور رحيم، صح؟ طيب مغفرة ربنا هتيجي إزاي إلا معرض نفسي لها؟ لكن سببت لا شكلا حينما تريد لمغفرة الله أن تنزل عليك أكثر، فعرض نفسك لرحمات الله ولمغفرة الله تبارك وتعالى. يبقى معنى وسارعوا كما قال المفسرون إلى مغفرة، أي سارعوا إلى أعمال توصلكم إلى مغفرة من ربكم وجنات. وقال عثمان بن عفان: سارعوا بالإخلاص. إن المصارعة الوصول إليها يكون عن طريق الإخلاص. بينما قال علي رضي الله عنه: المصارعة تكون عن طريق أداء الفرائض. الترمومتر بتاع المؤمن يصلي صلاة الخمس في جماعة ويحافظ عليها، يبقى هو مؤمن منضبط. لكن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وسارعوا إلى تكبيرة الإحرام. ما فيش متأخر أبدا. وسارعوا إلى تكبيرة الإحرام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طب ليه المصارعة؟ ما على ليه السرعة؟ ما على بالليل؟ لا. السرعة في الآية المقصود بها التقدم فيما ينبغي. لأن في عمل تقدم فيما لا ينبغي، ودي العقل من الشيطان، والتأني في التأني السلام. لكن المقصود بالمصارعة المصارعة في طاعة الله فيما ينبغي. الناس تركوا المصارعة فيما ينبغي وعدلوا بما لا ينبغي، يعني يهجم كده يعمل حاجات غلط بسرعة، هي من الشيطان. أما المسارعة فهي إلى الطاعة. قال المفسرون: سارعوا إلى ما تستدرون به مغفرة الله لتدخلوا الجنة، لأن الدنيا عمرها قليل جدا، عمرها ضئيل. وما تقولش أنا عندي 50 سنة و 40 سنة و 20 و 70 و 80، لا، ما أنت ما أنتش ضامن نفسك يطلع ما يدخلش أو يدخل ما يطلعش. إذا الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، والدنيا نفس. لذا أوصى النبي عبد الله بن عمر قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عالم جميل. وعبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قبل ما الموت يجيكم. انتبه ولا تلتفت. ملاش دعوه بالمتخلفين بقى. صل على الحبيب. تعرف حديث قادر المئة في صحيح البخاري؟ راجل قتل 99 ناس وراح لواحد قال له انا عاوز اتوب، قال له مالكش توب، راح بيكمل عليه بقوا 100. ثم فاقت نفسه الى التوبه، اراد ان يتوب، سال عن اعلى من هذا الامر، دل على عالم، قال له ممكن اتوب؟ قال له ممكن، انطلق الى ارض كذا فان هناك اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض. الراجل ما كانت الخبر. خد دين الاسلام وراح بقى، هو لسه ماشي ما وصلش الارض. نزل عليه به الموت. خلى الراجل ده كان من نص ساعه، كان رايح فين؟ وكان يتعزم على الارض. من نفس اتته. فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب قالت الراجل ما ركعش ولا ركع. وملائكة الرحمة قالت لا إنه تاب إلى الله. فبعد ربنا فصل بينهم عن طريق ملك، أنقيسوا بين الأرضين فإلى أيهما أقرب كان من أهلها. وجنوب أقرب إلى أرض الطاعة بشبر فكان من أهلها. وفي رواية أوحى الله من أرض الطاعة أن تباعدي. أرض المعصية أن تباعدي. وأوحى لأرض الطاعة أن تقاربي. فكان من أهل الطاعة. وفي رواية هو ميت ميت ناء بصدره تجاه بلد الطاعة فكان من أهلها. تخلى الرجل أن يتأخر ساعة ولا ساعتين. فلا تلتفت، لا تتأخر، لا تتأخر. يقولون الظبي أسرع من الكلب، الظبي أسرع من الكلب. فإذا التفت الظبي إلى الكلب شلت حركته فلحق به الكلب فأكل. الكلب اللي هو كل حيوان مفترس زي الاسد يعني. الظبي سريع جدا، لكن اول ما يتلفت وراه يضرب له، يروح الاسد لحمه ووقفه، فانت ما تلتفتش وراه. سيدنا كعب بن مالك لما تخلف عن غزوه تبوك قال قعدت ابص بقى في المدينه اشوف مين المتخلفين، الاقي واحد اعمى، واحد اعرض، الاقي واحد منافق، الاقي واحد كافر، الاقي كل اللي المتخلفين ايه؟ عجز عن الوصول، اما ان هو عاجز معذور من الله يعني، واما ان هو عاجز بايمانه، ايمانه يعني ضعيف ونافق ولم يلحق النبي عليه الصلاه والسلام. فلا تلتفت، ما تبصش وراك، بل اجعل الجنه نصب عينيك. واحد معقول كل البشريه دي غلط؟ سيدنا عمر عدى على واحد بيدعو الله ولا اللهم اجعلني من القليل. قليل ايه يا ابني؟ قال له وربنا يقول وقليل من عبادي يشكر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. يا سلام، كل الناس أفضل من عمر، كل الناس أفضل يفهم عن عمر رضي الله عن عمر ورضي الله عن الرجل. فانتبه، انتبه، الموت يأتي بغتة ولا تلتفت، بل سير في طريق الله تبارك وتعالى ولا تستمع إلى كلام المخبطين. وإلى كعب بن مالك برضه لما اعترف بين يدي النبي وقال له انا ما كانش عنده عذر انا تخلفت عن غزوه تبوك، مسكوا بقى الجماعه اللي هم ايه مالهم ضعيف، قالوا له يا خليل ده انت عمرك ما عملت ولا غلطه، وقول للنبي كده اي حاجه وهو هيصدقها. وايه يعني ما تتخلف؟ قعدوا يهولوا من الامر، قال لعندي ما هممت ان انا اروح اغير كلامي قدام النبي عليه الصلاه والسلام. فلا تلتفت، وكن مع الذين يعينون على طاعه الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنت سويا في البضاعة. وهذا هو الضابط الثاني من ضوابط السير في السباق، صحبة الصالحين. صحبة الصالحين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المنتظرين. صحبة الصالحين تعينك على طاعة رب العالمين. تاخذ من ده ابتسام، تاخذ من ده موعظه، تاخذ من ده سخاء يد، تاخذ من ده صله رحم، تاخذ من ده قيام ليل، وهكذا. سؤال: لماذا ابو بكر هو افضل الامه؟ لانه صاحب رسول الله ببساطه. من الاخر. لماذا ابو بكر ليس له مثيل بعد رسول الله؟ لانه صاحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لو انت صاحب الزمان 10 علماء ولا 10 صالحين ولا 10 يعني اشخاص يحافظون على صلاه الجماعه وعلى غض البصر وعلى كف الاذى، فلا شك انك ستتاثر بهم. تغمض عينيك. خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا وفي الاخير في الجنه وفي النار. فضع الجنه فاغمض عينيك وانتبه ولا تلتفت، وصاحب الصالحين ستفوز في السباق باذن رب العالمين. ومن اراد الاخره وايه وسعى لها سعيها، سعي يليق بالاخره. في واحد صبر ركعتين كده زي بتوعنا وقال اللهم اني اسالك الجنه، فمسك سيدنا عمر اذا اقللت المهر وفرت العروس يعني كما قال، يعني ركعتين كده باي حاله من غير خشوع من غير تؤدى، اللهم اني اسالك الجنه، فكان يريد ان يقول له من اراد الاخره لابد ان يسعى لها سعيها وان يستحث الخطى حتى يصل اليها. سيدنا ربيع بن كعب الاسلمي عمل خطه، الخطه دي كان كل ليله يسهر ونفسه النبي يطلب منه طلب، النبي ما عرضش عليه يعني، هو من نفسه كده قاعد جنب النبي نفسه النبي يقول له ايه؟ حبيبي. يقول والنبي يكثر من القول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي لعد ما انام. قال فصممت اصحى كده، وذات ليله اراد النبي ان يتوضا قدمت له الوضوء. يعني عاوز يخدم النبي باي خدمه، فقال له النبي سلني اعطك يا ربيعه. اسالني سؤال اديلك اللي انت عايزه. قول له ما عاوز 2 جنيه، عاوز زوجه، عاوز بيت، عاوز اماره. فقال له طيب ممكن تسيبنا نفكر؟ فكر ورجع للنبي. قال اسالك مرافقتك في الجنه، حديث صحيح مسلم. قال او غير ذلك؟ قال لا. قال فاعني على نفسك بكثره السجود. وفي بعض الروايات الصحيحه ايضا النبي ساله هو انت حد من لك يعني ليه قلت لي ده فكر عام جدا؟ قال فكرت في كل متعه فوجدتها زائله فاردت مرافقتك في متعتك لا تزول. اسالك مرافقتك في الجنه. ضع الجنه فنصب عينيك ستصل اليها ان شاء الله. حدد لنفسك هدفا اعلى ستصل اليه ان شاء الله. اسال الله ان يدخلنا الجنه من غير صادفه حساب ولا عذاب، اللهم امين. عبد الله بن عمر سمع حديث من سيدنا ابي هريره، وبعد سمع عائشه يستوصل عن صحه الحديث، قالت عائشه صدق ابو هريره. الحديث يقول فيه من خرج مع جنازه او من تبع جنازه ثم صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله قيراطان، ومن صلى عليها فقد له روح فله قيراط من الحسن. فابن عمر ده حاجه ما كناش واخدين بالنا منها. فلما السيده عائشه قالت الحديث صحيح بكى ابن عمر وقال كم ضيعنا من قراريط كثيره. فرطنا في قراريط كتير جدا، هذه مسابقه الى الجنه. ابن عمر معلم وهو لسه صغير، اجتمع هو وثلاثة اصحاب شباب صغير، عبد الله بن عمر، عقبه بن زبير، مصعب بن زبير، عبد الملك بن مروان. الاربعه كانوا شباب صغيرين. فقال مصعب تمنوا يا اولاد كل واحد ايه يتمنى حاجه. قالوا طب ابدا انت الاول. قال اتمنى ولايه حقق الله له ما يريد. قال وانت يا عروه، عروه خوه عروه بن الزبير رضي الله عن الجميع، قال وانا اتمنى الفقه والعلم والحديث، ان ياخذ عن الناس الفقه والحديث فحقق الله له ما يريد. قال وانت يا عبد الملك بن مروان؟ قال لا لا انا اتمنى الخلافه، حاجه كبيره كده، ولولا ما لم تعمل خلافة بالله فحقق الله له ما يريد. قالوا وأنت يا ابن عمر؟ قال وأنا أتمنى الجنة، وأنا أتمنى الجنة، نسأل الله أن يحقق له ولنا ما يريد. طب تعالى بقى، دي كان شوية تسخين كده، تعالى بقى لكتاب علو الهمة. علو الهمة ليه مؤلفه الشيخ الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم، وهو من علماء الاسكندريه، ويعني وهب حياته للعلم منذ سرري و يعني كلام شعر كلام كده بلسم يدخل الى القلوب. ونسال الله عز وجل ان يجعل كلامه وعمله خالصا لوجهه واعمالنا كذلك. علو الهمه تحدث فيه المؤلف عن مقدمه عما قام به المسلمون قديما من صحوه علميه وعمليه. ايه الفرق بين الصحوه العلميه والعمليه؟ الصحوه العلميه ان احنا ننشر العلم، الصحوه العمليه ان احنا نترجم العلم الى ايه؟ الى عمل. حضرتك عندك مكتبه ما شاء الله كبيره قوي، فكتب ما شاء الله لكن لا تفعل وبالتالي ما لهاش لازمه. فالمكتبه عشان لها لازمه لا لازم العلم اللي فيها يفعل ويترجم في ارض الواقع. وتحدث عما قام به المسلمون من رياده اخلاقيه وبين ان القوه العلميه تحتاج الى قوه عمليه والى العلم ضعيف. والقوه العمليه هي علو الهمه والاراده. وقسم الكتاب الى خمسه ابواب. الباب الاول تحدث فيه عن تعريف الهمه ويوضح انها مولوده مع الانسان. الهمه مولوده مع ايه؟ مع الانسان. ومحل الهمه ايه؟ القلب. وعند النبي يقول من هم بحسنه فعملها من هم بسيئه. فالهم الهم طالع من ايه؟ طالع من القلب. ثم يوضح ان علو الهمه موجود حتى عند الحيوانات. فالعنكبوت تمسك بيتها، العنكبوت يمسك بيته، ما يحبش حد يعمل له حاجه. والحيه لا تصنع لها بيتا بل تستولي عليها. تشوف اي بقره كده صنعها غير غيرها استخبى فيه. والغراب يتبع الجيف والصقر لا يقع الا على حي. اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي. ولا ترد الاسود ورود ماء اذا كنا الكلاب ولقنا فيه. الاسد او الكلب بلطط ومش عارف ايه مش يشرب. ولا ترد الاسود ورود ماء اذا كنا الكلاب ولقنا فيه. فهذا باختصار الباب الاول تحدث عن تعريف الهمه وعلو الهمه وتفاوت الناس في الهمه. فيه واحد زي ما الامام القيم يقول همته فوق خالص عند صدره المنتهى والتاني همته في ضروره الميه وفي الشهوات. الباب الثاني يتحدث فيه عن خصائص عالي الهمه وانه بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. بقدر ما تتعنى من المعاناه تنال ما تتمنى. كل ما تتعب اكتر تستريح اكتر. وبلغه الدنيا يقول لك انا تعبت وانا صغير واتبهدلت واشتغلت مع اشكال ناس واشتغلت في كتاب واشتغلت مع الناس تعبت مقبله خرابي وعملت حاجه تستر ولادي. فبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فالقرع القرع والفجل والكلام ده بيطلع في ايه؟ في كذا يوم صح؟ كذا يوم بيطلع وبعدين يتحش بقى أول. اما نخله زي نخله بتقعد 25 سنه زي نخله ايه؟ المانجا مثلا. لا البلع لا اصلها ثابت وفرعها في السماء فعلى طول كل سنه بتجيب محصول. يبقى الفكر اللي طلع كده في يومين ثلاثه خلاص انقضى خبر والناس بتدوس بالاقدام. وهذه النخله السابقه على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. لذا كان ابن القيم يقول النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بايه؟ يعني انت نفسك تاكل لحمه هتعمل ايه؟ هتتعب تشتغل تجيب لاولادك لحمه. ومن اثر الراحه فاتته الراحه. اللي يفضل الراحه الراحه تفوته. قيل للامام احمد متى يجد العبد طعم الراحه؟ قال عندما يضع اول قدم في الجنه. عندما يضع اول قدم في الجنه. قال معاويه رضي الله عنه من طلب عظيما خاطر بعظيم. من طلب عظيما خاطر بعظيم يعني بأنفس حاجه لديه يخاطر بها حتى يصل الى ما يريد. والصبر مثل اسمه هو فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لا زال الكاتب يتحدث عن خصائص علو الهمه، ان كبير الهمه ما بينقضش عزمه وما بينقضش وعيه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. شوف كيف فعل ابو بكر. ابو بكر ده لين اسيف، يقول لك القران يبكي يعيط. كيف استأسن في حرب الرده؟ وعمر الغاوي يقول له تقاتل الناس، يقول له لا اله، قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. فانظر الى علو الهمه. مش انا عشان بقى طيب وضحك عليا انا عن الهمه، لا ينقض عزمه، عنده قوه تدفعه الى الحصول عليه. قال جعفر الخلدي البغدادي: ما عقدت لله عقدا على نفسي فنكثته ابدا. عمري ما وعدت ربنا بحاجه ورجعت فيها. كبير الهمه لا يضره التفرط. يعني ايه؟ يعني اللي عنده همه عاليه ما يهموش حتى لو هو لوحده. كبير الهمة لا يضره التفرد. سمع عمر رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. الله أقلني أقلني وإنه يعني. قال يا أمير المؤمنين الله عز وجل يقول: وقليل من عباد الشكور. قال: كل الناس أفقر من عمر. قال الفضيل رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. وإياك وطريقي وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. من خصائص علو الهمة إن عالي الهمة لا يقنع بالدون، ما يرضاش ياخد أي حاجة فيها. أنت لو لقيتك قليل بتغضب، ولو جابت حاجة مش عاجباك ما تقدرش تلبسها. اشمعنى في الدين بقى؟ عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كان يلبس الثوب بخمسة دراهم حاجة رخيصة كده ويستثير، يحس إن هو نعم. فبقول له: عجبا لك يا أمير المؤمنين، كنت بتلبس الثوب زمان ب 500 درهم وتستخشمه، الوقت بتلبس الثوب بخمس دراهم وتستنعمه. إيه اللي حصل؟ قال: إن لي نفسا طواقة، طاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، ثم طاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها، ثم طاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، ثم طاقت نفسي إلى الجنة. عشان كده ما عادش عاجبني حاجة مما في هذه الدنيا، ثم طاقت نفسي إلى الجنة. لو همتك بقت الجنة ما انتش بقى ضبطك وسكرك، مش هتقعد تتضايق وتتغاظ. ليه؟ أنت تفكر في الجنة. دعهم يفكرون فيما يفكرون فيه وأنت تفكر في الجنة لتريد الحصول عليها والدخول إليها. فعالي الهمة لا يطمع بالدون، عالي الهمة لا يرضى بما سوى الجنة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام ابن القيم: لما يتزوج الصبر باليقين توالد بينهما الإمامة في الدين. الإمامة في الدين علو الهمة يعني نتج عن صبر وعن يقين. أما الباب الثالث، كتب خمس أبواب، الباب الثالث تحدث فيه عن علو الهمة في القرآن والسنة، وبدأ يذكر مجموعة من الآيات ومن الأحاديث التي تحفز النفوس على علو الهمة، كقول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقول الله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وكقوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم ذكر والضد يظهر حسنه الضد، ذكر قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم ذكر قصة الذي انسلخ من آيات الله تبارك وتعالى وكيف كان ضعيف الهمة، طبعا عكسها يفعله الهمة. في الصحيح أيضا يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأحمر. ما تقولش كده عاوز أخش الجنة أي حاجة وخلاص. بنجعل هدف الأسماء الجنة. حديث ذهب أهل الدثور بالوجود، جماعة اللي معاهم الدثور معاهم قلوب يعني حلوة، خدوا الأجر من الفقراء. ده الفقراء بيقولوا كده للنبي، قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لهم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فأنت عاوز إيه تاني؟ تستطيع أن تصل. في بعض الروايات إن الأغنياء عملوا زي الفقراء، تصدقوا وزكوا الله عز وجل، فرجع جماعة الفقراء للنبي، قال: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، طب أنا أعمل إيه بقى خلاص؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، له سباق نحو الجنة. وذكر أن الصحابة هم أعلى الناس همة، أعلى همة على وجه الأرض بعد همة النبي صلى الله عليه وسلم، هي همة الصحابة. أما الباب الرابع فتحدث عن مجالات علو الهمة. من مجالات علو الهمة طلب العلم. طلب العلم ده أكبر حاجة يطلبها صاحب الهمة العالية، طلب العلم. علي رضي الله عنه يقول لأمية بن زياد: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل لاعب، يميلون مع كل هوى ويتبعون كل هوى. ثم قال قال له: العلم حاكم والمال محكوم عليه، بالعلم يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الحدوث بعد وفاته، ما تخسان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي أطهر. سيدنا عمر بن الخطاب كان واحد فيهم يقعد مع النبي والتاني يروح يشتغل، بكرة بقى يبدله اللي بيشتغل يقعد مع النبي واللي قاعد مع النبي يروح يشتغل وهكذا. فده مثلا تسعى على الدنيا، ولكن واحد ثلاثة ليه مثلا راكب عجلة، بعد سنة بقت موتوسيكل، بعد سنة بقت توك، بعد سنة بقت عربية، بعد سنة جابوا عربيتين، بعد سنة يلتقي يلتقي في الدنيا ولا بأس. لكن إذا نظرت إلى دينك زي ما هو، الجزء النص اللي حافظه من أيام كان عنده 8 سنين زي ما هو، ما يتقدم أبدا، كرهته للقرآن غلط زي ما هي، نطقه للغة العربية غلط زي ما هو. إذا كما نتقدم في الدنيا، وبعد زمان كنت بتعلم أنت هدومك، أو أنا مثلا هدومك على المسمار، مسمار في الأوضة، بعد كده لما تركت بقى لك دولاب، بعد كده بقى لك أوضة، بعد كده بقى لك بيت، بقى لك زوجة، بقى لك أولاد، بقى لك خارج، بقى لك ذمة مالية مستقلة، بقى لك مرتب ووظيفة، فترتقي ولا حرج. أين ارتقاؤك في دين الله تبارك وتعالى؟ المفروض أقدم، أتقدم في الدين للوصول إلى جنات النار. شوف عبد الله بن عباس وهمته في طلب العلم، كان صغير جدا وكان يسأل الصحابة، والصحابة يقولوا له: فأنت بتسأل ليه؟ ما احنا كلنا عارفين. واحد يقول له: طب أنت بتسأل الصحابة ليه؟ ما كلهم أحياء وكلهم عارفين إن أنت بتسأله، طب أنت يعني هيحتاجوا العلم؟ قال: لما مر لنا سنين عشرات السنين، كبار الصحابة ماتوا وفضل علمهم في راس مين؟ في راس عبد الله بن عباس. قال: فعلمت أنه كان أفقه مني، اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الإمام الشافعي حفظ القرآن وعنده 7 سنين، وحفظ موطأ الإمام مالك وعنده 10 سنين. الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو مؤسس علم العروض، علم العروض اللي هو موسيقى العروض في المزق يعني، قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها وأطرق العلم. بقول أوحش الساعات عندي الساعة اللي أنا باكل فيها. ليه؟ ولا ليه لازم؟ بقول كده يعني. طبعا أحسن الساعات عندنا ساعة ليه؟ الغداء طبعا. قال سعيد بن المسيب: كنت أسافر الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. نهار تكة بزر الكمبيوتر تطلع الحديث أصفر فصفر. نعمة. ومع ذلك طبعا لأن الأعداء كتير على النت، فواحد داخل ما عرفش يشوف الطرائف، والتاني داخل يشوف النكت، والتاني دخل على الأغاني، ورابع دخل على المواقع الإباحية، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال ابن القاسم: طلب الإمام مالك الحديث حتى الإمام مالك كان غني في البلاد، كان غني وكان حلو كده بيلبس حلو وبتاع، طلب الإمام مالك الحديث حتى لقط علشان ايه؟ الراجل كان بيخطب من ولد. فالشباب ما عجبهمش الخطبه سرق الولد. فطلع بقى يقول الحمد لله دور على الولد ما لقاش. فعمل خطبه اي حاجه كده الجمعه اللي بعدها عمل ورق من نسختين. نسخه عامه في الهدوم الداخليه ونسخه عامه في العلم. فهم هو متوضب سرقوا الايه؟ النسخه. فقال الحمد لله الحمد لله ما لقاش النسخه. الحمد لله ينصر اولياءه ويغيظ اعداءه. وطبعا نسخه طبعا الشعر يقول العلم صيد العلم صيد والكتابه قيده قيد صيودك بالحبال الواثقه فمن الجهاله ان تصيد غزاله وتخالها بين الخلائق طارقه. لو ربنا من عليك تعرف معلومه اكتبها تمام بقى ما بحبش شكلها معاك مومري في البتاع اللي في جيبك ده وعليه ما اعرفش 14 ساعه ولا كم ساعه سجل حاجه تنفعك سجل معلومه تنفعك. ابو زرعه الرازي يقول لي احمد بن حنبل كان يحفظ 1000 حديث. قالوا له عرفت منين؟ قال انا عديته. عديته وهو بيقول كنت بعيد بقى. طلع في دماغي كده اشوف الراجل ده حافظ ايه؟ كل يوم لسه بتوزع. قال اما انا فاحفظ 200,000 حديث كما يحفظ احدكم قل هو الله واحد. ومع المذاكره يموت بيه. هو ابو زرعه الرازي يقول انا حافظ زي قل هو الله احد 200,000 حديث. ولو ذاكرت شويه وراجعت وجيت تسالني اسمع لك كام؟ 300,000 حديث. طبعا هذه بضاعه نفيسه جدا يا جماعه. يعني ضعف الخطاب الديني موجود على الساحه سبب كل حفظ القران وكل حفظ حديث النبي عليه الصلاه والسلام. عارف يجيب لك قصه ولا ابو زيد الهلالي واللي رمى الشبكه في الشارع جاب عبيط واللي مش عارف عمل ايه وحاجات كده وفي النهايه تطلع صفر من هنا. ما خرجت المعلومه. لكن لما حصلت تزيد القران والسنه شكل المسألة ستختلف وأنت تتعلم وتعلم الناس. قال أبو إسحاق الشيرازي كنت أراجع الدرس 100 مرة ولو فيه 100 شعر أروح حفظ القصيدة كلها أدور في البيت أجيب القصيدة إيه وأحفظ القصيدة كلها. من مجالات علو الهمة علو الهمة في العبادة والاستطاعة. يعني لا فائدة للعلم عشان كده المؤلف حفظه الله تكلم ان القوه العلميه محتاجه قوه ايه؟ عمليه. فماذا يفيد العلم لو انا ما بفعلوش؟ من العجيب انك توقف واحد وتقول له يا اخي ربنا بيقول في لك ملعب. والنبي بيقول كذا ويسمعك يسبق يقول لك ملعب. طب اذا كنت عارف لماذا لا تطبقه؟ فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه فعلا. فمن مجالات علوم الهمه العباده والاستقامه. يعني العلم اللي احنا بنتعلمه ده لا خير فينا الا ان نحوله الى عمل ونقعد نتكلم مع الصحابه وقيام الليل والصلاه كانوا بيعملوا ولا انام وشخر شخيرا كهدير المدفع. ما ينفعني هذا العلم. اولين الناس لما تقولون ما تفعل. علو الهمه في الدعوه الى الله. يبقى انا تعلمت العلم ثم حولت العلم الى عمل ثم بدات ادعو العصر ان اللسان لفي فسق الا الذين امنوا وبعدين وعملوا الصالحات وبعدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اكثر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من ذكر نماذج علو الهمه في الدعوه الى الله تبارك وتعالى فقد تعرف عليها في غيبها وخدم هذا الباب باسباب الارتقاء بالهمه. اسباب الارتقاء بالهمه منها العلم ومنها البصيرة ومنها إرادة الآخرة وتحديد الهدف ومنها كثرة ذكر الموت ومنها الدعاء ومنها مخالطة أصحاب الهمم العالية. مخالطة أصحاب إيه؟ الهمم العالية. يعني لو أنا معتكف مع ناس وبعدين واحد صلى 11 ركعة والثاني صلى 7 والثالث صلى 5 وأنا الرابع أنا أصلي كم؟ يا 5 يا 3 كده لانه مش معقول يا واحدة انما مش معقول مش هصلي خلاص. طيب انا بقى معتكف مع ناس نايمين يعني واخدين الاعتكاف اللي برضه نايمين وجيت في ذهني ان انا اصلي ركعه ولا ركعتين ممكن اتكاسل. فاذا اصحبت ناس عندهم همه عاليه لا شك ان همتك سترتفع. الجندي المهزوم واحد اتغلب في المعركه فواقف ينعم راسه وبعدين لها نملة عاوزة تطلع على صخرة مش عارفة تطلع، فكل ما تطلع توقع. فقعد يسلي نفسه بالإيه؟ بالقصة. النملة تلف، وبعد مئات المحاولات استطاعت النملة أن تتسلق الصخرة، فقال: لقد تعلمت الآن أن أحاول وأحاول كي أنتصر. الرجل اللي صنع الكهرباء ده عمل محاولات كثيرة جدا، مئات المحاولات، حتى وصل إلى ما يريد. الرجل اللي طار ده عباس بن خلاف وضاف حياته تماما للقصة، عمل محاولات كثيرة جدا عشان وهكذا نجمع علو الهمة في الدنيا. فلماذا لا نصبح عندنا علو الهمة في دين الله تبارك وتعالى؟ فمصاحبة أصحاب الهمم العالية سترتفع بهمتنا. أيضا ختم هذا الكلام في الباب الرابع قبل الأخير عن علو الهمة عند الأطفال. أنا أذكر لحضرتك مثال عمل مررت به من 12 سنة. 12 سنة مسكت إمام مسجد، فمشت الحضور دول ينقسمون إلى قسمين، 50% منهم جيل الكبار و 50% إيه؟ جيل الأطفال. يعني إذا كان مثلا بيحضر الدرس مثلا 100 واحد، 50 من الكبار و 50 إيه؟ من الأطفال. وربما زاد عدد من الأطفال، الأطفال دول عندهم كم 13 15 سنة. فكنت أجد في نفسي فين الشباب يعني؟ لما العيال دول هم اللي هيحضروا الكلام. طب صلاه 12 او 13 سنه 10 سنوات في نفس المكان، فالطفل اللي كان عنده 16 سنه بقى عنده كام دلوقتي؟ 26. فانا حضرت جوازه وهو عنده 23 سنه، وحضرت عقيقه ابنه وهو عنده 25 و26 سنه. فمساله ان انا عندي من صغار السن ومشغله الاطفال هذا امر مهم جدا في غايه النفاسه. عشان كده نريد من محفظ القرآن أن يتحول إلى معلم، مش كمبيوتر، ليأخذ الطفل من سمته وهديه ومن هذا. أو 15 سنة 14 سنة 25 قرار ومخلف ولد وليه كمان. فعلو الهمة عند الأطفال إذا كان عالي الهمة وهو صغير يبقى عالي الهمة وهو كبير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. في حديث معقل بن يسار كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من عبد يصطلعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. علو الهمه في الاطفال احنا مسؤولين عنه. ان ابنك لو جاب النمره عاليه في الانجليزي بتجيب له موبايل. لو حافظ على صلاه الخمس الجماعه يمكن ما تاخدش بالك. طب تخيل بقى ان ممكن تحفزه على الانفاق على الصلاه في جماعه، على ختم القران الكريم، ورقص. انا اجيب لك مسك، عاوز مسك اجيب لك مسك، بس انت اختم القران واختم نص القران. فكن سببا في ان ترتفع همه ولدك. مشى الطاووس يوما باختياره فقلده بمشيته ملوك، وما نال الفتى حجل ولكن يعوله التدين اقربه، وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. طاووس لما مشى يرقص ولاده خشيه يرقصوا، فواحد بيقول لهم عيب، قالوا هذا ابونا ونحن مقلدون. ومن شابه اباه فما خاب. عبد الله بن عباس كان بيحضر مجلس كبار الصحابه، يحضر مجلس كبار الصحابه، وكان احيانا يجدون في انفسهم، لكن عمر يختبر رضي الله عنه يختبره، ففعلا يجيب على اسئله لا يعرفها كبار الصحابه، وكان يعرف قصده منذ صغره، سلك طريق العلم وحتى صار حبرا وبحرا وربحا بل وحربا على اعداء الاسلام والسنه. وتاب على يديه عدد كبير جدا من الخوارج. يعني تخيل ان غير عبد الله بن عباس كان يتمنى النضال عشان يخدم الاسلام، فبقى امير وبقى وزير وخدم الاسلام. خدمه عبد الله بن عباس في الاسلام كانت اكثر من ممن تمنى الدنيا، لانه كان يخاطب الوجدان ويخاطب العقول. في قول الله: واتيناه الحكم صبيا. قال معمر في تفسيرها: قالوا ليحيى، الاطفال زمان يقولوا له اذهب للعب سويا، قال: ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. كان يحيى عليه السلام يعني يعرف ان له شأن منذ صغره. ثم تحدث صغار الصحابة وما قدموه الإسلام منذ صغرهم زي معاذ ومعوذ والنذان بطل أبا جهل إلى غير ذلك. هذا فصل عظيم جدا وباب عظيم علو الهمة عند الأطفال. الإمام الشافعي يقول كنت أنظر في الشعر كان طلع في بلد النبي شاعر وأنا صغير قال فسمعت صوتا من منى يقول لي انظر في الفقه قال فتركت الشعر ونظرت فين في الفقه. الحقيقة أن دي حادثة متكررة مع كثير من علماء الإسلام. الإمام النووي كان عاوز يبقى طبيب عاوز يبقى ايه طبيب كان بقى أدوات الطب وجاب مستحضرات الطب واللي عشان يعمل ترتيبات والكلام ده كل ما اعمل حاجه تبوظ مني وكان ذكي جدا كل ما اعمل تركيبه تبوظ مني فزهقت قلت تبقى مقلب كده على العلم الشرعي. فبدا الامام لو يسلك طريق كل ما يقرا حاجه تثبت في ذهني تثبت في ذهني. قال فعلمت ان الله اختارني للعلم ولم يختارني لمساله ايه؟ لمساله الطب. وربك يخلق ما يشاء ويختار. لذا أقول النبي اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هربك، وصحتك قبل سقفك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. حفصة بنت سيرين كانت تقول يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. ما تعمل لما تكبر؟ أنت لو ما عملتش دخلتك في الشباب أنت ما تعمل إمتى؟ الباب الأخير من الكتاب تحدث فيه عن أثر علو الهمة في بناء الفرد والمجتمع. أثر علو الهمة في بناء الفرد والمجتمع، يعني كيف إن واحد بس قد يأتي النصر على يديه ولم يحدود. لما قال الملك لست بقوتي لعند ما تاخذ سهم منك من النبي وتركني للسهم وتقول بسم الله رب الغلام أنا قلت أنت. الملك لقمان لما عمل كده قال الناس جميعا ايه؟ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فكيف ان طفل يعني كان سببا في نصرة امه؟ والله ممكن ربنا يجعلك سبب تصلح بلد. يجعلك سبب تصلح امه، يعني فكرة اللي يبقى في مثلا مسجد وتقام فيه دروس السنة، مش دي كانت فكرة؟ فكرة اللي يبقى فيه لقاء شهري او لقاء اسبوعي مش دي فكرة؟ ثم وجدت هذه الفكرة من يدعمها ومن يعني يذكر الناس بها ومن يحض الناس عليها عندما تحولت إلى واقع. ففي البداية تبدأ بفكرة، ففكر كيف تخدم دين الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتبعة إذا فقيها والأمانة عظيمة والمسؤولية ضخمة. إلا أصحاب الهمم العالية هم الذين يقومون على البذل في سبيل المقصد الأعلى، وهم الذين يبذلون أفكارا للعالم كله ويغيرون مجرى الحياة وصفحة التاريخ. إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. ده كان زي يعني ملخص سريع لكتاب علو الهمة، وسنبدأ في الدرس الأول من صفحات هذا الكتاب في الشهر المقبل إن أحياه الله رب العالمين. كما قلت أخذنا إحنا كتاب لحد ما كتاب علمي وكتاب عمل. أنا كتاب علمي كتاب الشفاء تعريف الكوكب المصطفى للقاضي عيار نتعرف فيه على سيرة النبي وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذنا كتابا في السلوكيات أو في الأخلاقيات نتعلم منه كيف نرتفع بهمتنا. مطلوب من حضرتك حاجة واحدة فقط لا ثاني لها، المواظبة على حضور مثل هذه الدروس لينفعنا الله عز وجل بذلك، ثم ننطلق إلى مجتمعاتنا لنغير الحال إلى أحسن حال بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونزاكم الله خيرا.